نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما أحدث منها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأحباب، لقاؤنا اليوم كما سمعتم من فضيلة الشيخ الذي قدم وأخينا الكريم تدور حول هذا العنوان: انظر حولك. واخترت هذا العنوان بالذات لأنه يتعلق بعبادة أجرها عظيم وثوابها جزيل، ما استغرق فيها عبد إلا وقوى إيمانه، وما تعبد بها عبد لله إلا وعلى يقينه، وهي التفكر في مخلوقات الله عز وجل. ورغم ذلك نرى كثيرا من الناس عنها غافلون ولها غير مقدرون، رغم أن رب العزة تبارك وتعالى قد حثنا عليها في كتابه، فقال: أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم؟ وقال سبحانه وتعالى لافتا أنظارنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. فأنا أستأذنكم أيها الأحباب أن ننتقل معا من هذا المكان لننظر حولنا ونتجول بين مخلوقات ربنا عز وجل، وأرجو أن تتجول معي كما أتجول، وأن تتمتع معي كما أتمتع. اخرج معي من هذا المكان وامشي، امشي في الطريق سترى شجرة عظيمة ضخمة، تفكر ما أصل هذه الشجرة. أصلها بذرة دقيقة دقيقة جدا، ثم انظر بجوارها سترى أعواد الفول صغيرة، انظر إلى أصلها ستراها أكبر من هذه البذرة، حبة الفول كبيرة وساقها صغير، وبذرة الشجر صغيرة، وشجرتها ضخمة مرتفعة. لما؟ لأن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن الله يمكن أن يقطع السبب ومسببه والأصل وفرعه، لأن خالق الأشياء هو الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ الله. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وذو قدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ الله. وانظر وانظر إلى الليل وقل: من أوجد فيه خمرة وزينه بأنجم كالذرر المنتشرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وذو قدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، ذاك هو الله، ذاك هو الله. وقبل أن نترك الشجرة وننصرف، يحضرني الآن موقف طريف طريف. مضى الإمام الشافعي يوما وهو في طريقه إلى المسجد، فمر بأحد الملحدين فاستوقفه وقال: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ ما الدليل على وجود الله؟ تعجب الشافعي: ما الدليل على وجود الله؟ وهل أنت ومنطقك ومنظرك وخلقك إلا دليلا على وجود الله عز وجل؟ ما الدليل على وجود الله؟ ما هذا العمى؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأراد الشافعي أن يحقر من شأنه، فلم يذكر له شمسا ولا قمرا ولا سماء ولا أرضا، وإنما التفت الشافعي فوجد بجواره شجرة توت، فلم يقل له هذه الشجرة، بل استحقر شأن هذا الرجل المعاند وقال: انظر، ما هذه؟ قال: شجرة توت. قال: هذه الورقة، هذه الورقة من تلك الشجرة دليل على وجود الله. وتركه وانصرف إلى الصلاة. ظل الرجل يتذكر ورقة، وما شأن الورقة؟ وما علاقة الورقة بوجوده؟ عاد الشافعي من صلاته فإذا به يمسك به مرة أخرى ويقول: ويحك يا شافعي، ما علاقة هذه الورقة بالسؤال الذي وجهته إليه؟ قال: يا هذا، ما هذه الورقة؟ أليست ورقة توت؟ قال: بلى. قال: طعمها واحد؟ قال: بلى. ولونها واحد؟ بلى. وريحها واحد؟ قال: بلى. قال: انظر معي، تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الشياه فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك المخلوقات؟ إنه الله خالق البريات سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. رغم أن قدرة الله عز وجل بين أعيننا ليل نهار، لكن كثيرا من الناس تنطمس بصائرهم فيروا الشيء ولا يتدبرون. ومن هؤلاء ذلكم الرجل اللبناني الذي يدعى أميل البستاني. هذا الرجل طغى وتجبر لأن الله رزقه بأموال، فصار في عداد من يسمون بالمنيورين. بالإيه؟ بالمنيورين، مع مليونات كثيرة. الحمد لله الذي لا أستطيع منطقه. هذا الرجل المليونير استهزأ بكل شيء حتى بالموت، فبنى له قصرا في لبنان، واستورد له رخاما من إيطاليا، وبعدما دبج قصره وزينه جاء في طرف القصر وبنى مقبرة عظيمة وحولها كراسي فخمة، وقال لأطراب الفسوق وأصدقاء المجون: إذا أنا مت فادفنوني في هذه المقبرة، وفي ليلة عيد الميلاد تستدير حول المقبرة وتجلس وتشرب الخمر وتتمتع، وأنا أعدكم حتى بعد موتي سوف أخرج وأشرب معكم الخمر. انظر إلى التحدي السافر، حتى بعد موتي سأخرج من المقبرة وأشرب معكم الخمر. وانظر إلى مشيئة الله. وكان هذا الرجل في رحلة خارج لبنان، وفي عودته إلى لبنان تدمرت الطائرة ووقعت في البحر الأبيض المتوسط على شاطئ لبنان، وتأتي فرق الإنقاذ وتنقذ جميع الجثث إلا جثة هذا الرجل أميل بالثاني. لماذا؟ لكي تظل مقبرته خاوية معلنة أمام كل معاند ومتكبر أن من تعاظم على الله قصمه الله، ومن تجبر أخذه الله. ولكن قد تؤثر الآيات في بعض الناس فيعتبر، وقد يكون كافرا فيسلم. في عام 1992 من الميلاد، وفي دولة جزر القمر المشهورة، وهي دولة مشهورة بكثرة البراكين، تقريبا كل 12 عاما يحدث فيها بركان، سجلت أجهزة البراكين، أجهزة الرصد، أن بركانا سيحدث بعد 6 أشهر، وجاء المهندسون من فرنسا ليرصدوا هذه البراكين عن قرب. وما أن نزلوا قبل البركان بثلاثة أيام إلا وسمعوا ضجيجا في مكان قريب منه، فسأل رئيس المهندسين ما هذا؟ قالوا هؤلاء مجموعة من المسلمين في مساجدهم يتضرعون ويدعون الله عز وجل أن يرد عنهم هذا البركان ولا ينفجر. طبعا أنتم تعلمون أن البركان عبارة عن انفجار في القشرة الأرضية ويلقي بالحمم والمشتعلة ويبتلع كثير من المدن والقرى، فهو بلاء وضح. فقال هذا المهندس عجب، وهل كلامهم هذا يستطيع أن يؤثر في هذا البركان وقد ارتفعت قشرة الأرض فعلا، والأجهزة قد رفضت الوقت والساعة التي سينفجر فيها البركان؟ قالوا هو ذاك، هم مصممين عليه. فقال ائتوني به. فأتوا بمجموعة منه فكلمهم رئيس المهندسين ماذا تقولون؟ قالوا نضرع إلى الله عز وجل أن يرد عنا هذا البركان. قال يا جماعة أين عقولكم؟ البركان سينفجر، وكل الأجهزة العلمية الحديثة تقول هذا. قالوا نعم ونحن معكم ولا نكذب العلم، لكننا نؤمن بأن خالق الأرض هو الله، وخالق السماء هو الله، والله عز وجل إذا شاء شيئا أبطل الأسباب فأبطلها. قال صبر، البركان سينفجر بعد 3 أيام. إيه اللي يحصل يعني؟ قبل ما ينفجر بركان ربكم هينزل محلول من السماء ينزل إلى يفور البركان تحت ويقلل من درجة حرارته. أما هذا المحلول ما توصل إليه العلم حتى الآن. أنا معكم، اذهبوا فافعلوا ما أنتم فاعلون، وأنا معكم ونحن جئنا لنطلب هذا البركان، وإن لم ينفجر البركان فسوف أسلم معكم وأدخل في هذا الدين. وعاد المسلمون إلى مساجدهم يبتهلون إلى ربهم عز وجل، اللهم لا تخزنا أمام هذا الكافر، وضرعوا إلى الله. واجتمع الناس وخليت الأماكن والمساكن، ووقفت الأرصدة وأجهزة التصوير، ووقف المهندسون يراقبون، واقتربت الساعة من الصفر وباقي نصف ساعة وباقي 10 دقائق، وجاء الوقت ولم ينفجر البركان، لعله سينفجر الآن. ومضت ساعة وساعة ويوم ويومان وثلاثة ولم ينفجر البركان، فأعلن المهندس إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم قد يعتبر بعضنا وتعالوا معنا لننتقل نقلة أخرى إلى هذا البحث الذي أدهشني حينما كنت جالسا يوما فنظرت إلى الشمس وقد لسعتني في رأسي لأنني قد تعودت على أن أخرج فوق السطح فأذاكر هناك في الشمس. فلما لسعتني تذكرت البحث الذي ذكره المستشرقون من أن هذه الشمس ضوءها ينطلق منها فيصل إلينا في 8 دقائق، وقالوا بأن سرعة هذا الضوء تقطع 300,000 كيلومتر في 1 ثانية، أي تقطع في 1 دقيقة 18 مليون كيلومتر، أي تقطع في 8 دقائق 144 مليون كيلومتر. هذه الشمس وهي أقرب النجوم إلينا ضوءها يصل إلينا في 8 دقائق، وهناك من النجوم ما هو بعيد جدا عنا ولذا نراه بهذا الحجم الضئيل وهو أضعاف حجم الشمس. فمن النجوم من ينطلق ضوءه فلا يصل إلينا، انتبه من هذا الرقم، وكل الضوء يقطع في 18 مليون كيلو. من النجوم من ينطلق ضوءه فلا يصل إلينا إلا بعد 4 سنين و6 أشهر. 4 سنين و6 أشهر يقطع في 18 مليون، في 300,000 كيلو. بل وقالوا وإن من النجوم من ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد 1000 سنة، ومنها ما لا يصل ضوءه ويتوقعون ألا يصل ضوءه إلا بعد 1,000,000 سنة، ويتوقعون وضع يدك على رأسك حتى لا تندهش أن من النجوم من طلق ضوءه لكنه لن يصل إلى الأرض بسرعته تلك إلا بعد أن يقطع 6 بلايين سنة. 6 بلايين سنة، أين تقع هذه النجوم؟ أين تقع؟ تريد أن تعرف أين تقع؟ اقرأ معي قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، لا بالنجوم، لأن النجوم لا تعبر عن شيء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم، لا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو وقفتم على حقائق العلم لعلمتم أنه قسم عظيم. سبحانك ربنا جل شأنك، أقسم ربنا بمواقعه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون. جملة اعتراضية كما يقول النحويون: إنه لقسم عظيم. لماذا جاء في الجملة الاعتراضية وإنه لقسم لو تعلمون؟ أي أن عظم هذا القسم لا يتحقق عند أي إنسان، وإنما يتحقق عند العلماء بمواقعها. ولذلك كلما توغل المؤمن في العلم كلما ازداد خشية لله. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم امضي معي واستدر من الطريق الآخر واترك الأشجار وتعال معي لنعود إلى المسجد، لكنك في طريقك سترى دويبة صغيرة يحتقرها الناس، إنها النملة ما يعبأ بها أحد، لكن مجموعة من الباحثين الغربيين جلسوا عدة أشهر يراقبون النملة ويراكبون حركاته. هم لا يريدون أن يصلوا إلى قدرة ولا إلى شيء، إنما يريدون أن يكتشفوا شيئا، يغشوا حاجة من النمل، لأن الاختراعات إنما أتت بالغش. فحينما أرادوا أن يخترعوا الرادار نظروا إلى الصرصار الأعمى فوجدوه يصدر ذبذبات فلا تلتقي بجسد صلب إلا ارتدت إليه، فسمع الخطر في ثانية واحدة أو أقل منها فتجانب الخطر فاكتشفوا الرادار. وهكذا فبصوا قالوا شوف النملة دي يمكن نلاقي حاجة، فجلسوا عدة أشهر يراقبون حركاته ويضعون لها الخطر ويبتعدون ويقتربون ويضعوا الخطر وكذا. وخرجوا ببحث هذه الخلاصة: أولا إن النملة أمة من الأمم لها قانونها الذي يحكمها، ثانيا إن النملة له لغة يتكلم بها وشفرات يتعامل من خلالها، ثالثا وهو العجيب إن النملة يعقد المؤتمرات لمناقشة مشاكله المرحلية والمستقبلية. سبحان الله، إن هذا أمر عجيب، عجيب جدا. لكن الأعجب منه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا كله قبل 1400 عام. ألستم تقرؤون في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم إيش؟ أمثالكم. وكلمة أمثالكم تجمع المثلية التامة بين هذه الأمة وتلك الأمة الإنسانية، مثلية التفكير، مثلية التدبير، مثلية تجنب الخطر، مثلية النظام، المثلية التامة. لكننا نقول يا معشر المستغربين والمستشرقين إن بحثكم هذا واكتشافكم غريب، لكن الأغرب منه أن القرآن قد أخبرنا عن هذا وزاد على اكتشافكم شيئا آخر لم تصلوا إليه حتى. ما هو هذا؟ إنه قد أخبرنا أن النمل يتكلم بشفرات النعم، لكنه زاد على اكتشافكم أن ترجم لنا هذه الشفرات إلى اللغة التي يفهمها بنو البشر. واسمع معنا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني صفوف منظمة، حتى إذا أتوا على وادي النمل، اقتربوا من وادي النمل، قالت نملة باللغة العربية ولا بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بلغة النمل؟ ليش يا جماعة؟ بلغة النمل. نظرت فقالت مقالة ما يفهمها أحد، فجاء رب العزة تبارك وتعالى وترجم لنا هذه المقالة لكي ننظر إلى بلاغة النملة وفصاحتها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، دابة أضحكت نبيا عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تعطينا إيحاءات. الإيحاء الأول أن النملة ليست أمة غافلة، بل تضع حارسا ليراقب الطريق. قالت نملة، أي نملة؟ نملة واقفة لتراقب الخطر. من أين يأتيها؟ فإذا وجدت الخطر أصدرت أوامرها إلى جميع النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا، بلفظ الأمر. وما كان ينبغي للنمل أن يناقشها، فقد فوضوها وبايعوها على ذلك، فينبغي أن يطيعوا أمرها. ولذلك ما قالت ما رأيكم في الأخ خطر نجتنبه ولا نقاتله؟ قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا بفعل الأمر. ويقول علماء الفصاحة والبلاغة ما أصح هذه النملة، ما أصحها وما أبلغها، إنها جمعت في هذه العبارة بين الأمر والتحذير والاعتذار، الأمر والتحذير والاعتذار. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا أمر مساكنة لا يحطمنكم، تحذير من أن يحطمك، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عنه فقالت وهم لا يشعرون. سبحان الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه لم تطرد فرصة واحدة بقول لها ليه؟ لأن الخطر داهم وقد اقترب، فأعطت السبب على طول ادخلوا لا يحطمنكم سليمان، خشية أن يحطمكم سليمان بجنوده. ولم تطرد وقتا أيضا أو شبهة لتقول نملة من النمل ليه؟ لماذا يحطمنا سليمان؟ وسليمان نبي وهو يراه. ثم إن سليمان ملك عادل لا يظلم أحد، فلماذا يحطمه ولماذا لا يحيد بجيشه عنا؟ فاعتذرت عن سليمان وقالت وهم لا يشعرون، يعني لو أنهم حطموكم فإن سليمان عليه السلام غير مخطئ، والمخطئ أنتم لأنكم وقفتم أمام هذا الجيش العرمرم. شوف لما واحد يحطه قدام القبر يقف قدام القبر ويقول لك إيه الله، والقطر ما يقفش اكل الكفار، نقول له في خطر، لو القطر وقف هيحدث تحدث مفسدة اعظم، ياكلك وتمشي المفسدة. فقالت وهم لا يشعرون. لكن السؤال هنا لماذا عبر رب العزة وهم لا يشعرون، رغم ان الرجل يتجنب الخطر بعينيه، تمشي كده تشوف العمود تقوم تتجنب الخطر. فقالت وهم لا يشعرون، لماذا لم تقل وهم لا يبصرون أو وهم لا يسمعون؟ قالت لا يشعرون. ليه؟ لأنك إذا مضيت فوطئت فأرا بقدميك شعرت به فتجنبت، أو وقيت ثعبانا شعرت به، ولو وطأت جملا تشعر ولا لا تشعر شعرت به، لكنك إذا وطئت نملة تشعر ولا لا تشعر لا تشعر. فقالت وهم لا يشعرون، أي أن كنا يا معشر النمل متناهيات في الدقة، حتى إن الرجل لا يطأ مجموعة من النمل بقدميه فلا يشعر. فأنتم المسؤولون. سبحانك ربنا ما أبلغ هذا القرآن. وقبل أن ننتقل من النملة أذكر لكم حكاية طريفة تختص بالنمل، ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الشفاء العليم في الحكمة والقضاء والقدر والتعليم. يقول حدثني من أثق به أنه كان جالسا يوما فجاءت نملة وكان بين يديه شق جرادة، شق الجرادة أو شق الجرادة في نصف الجرادة نصف نصافة. فجاءت نملة قبل أن تقترب منه، جاءت نملة حاولت أن تحمله فما استطاعت، فذهبت لتأتي بأخواتها ليحملن معها. وهذا أيها الأحباب التعاون بين النمل غير موجود عند البشر. أضرب لكم مثال، هذه غنيمة وكان ممكن النملة تعيش عليها سنتين، لماذا لم تحاول وتجرها لتحوزها وحدها؟ لا، تجيب مجموعة من النمل يشيلوا معاه ويقتسم كل واحد يقتسم. طب خليك انت طلعت الآن تتمشى خارج المنصورة فوجدت كنزا من ذهب قوامه 10 طن من الذهب، انت يكفيك لو عشت حياتك دي في طن واحد وتعيش تمام، هتيجي وتقول يا أهل المنصورة يلا نروح نجيب الكنز ده ونشيل سوا وكل واحد ياخذ حقه، ولا هتقول لا انا الواحد؟ هذه طبيعه البشر، هذه طبيعه البشر. طب هو يكفيك وزياده تقول برضه انا الواحد، لكن النمل يقول لك لا، تذهب فتأتي بطابور من النمل يحمل معه تعاون في النمل. قال فذهبت فأتت بطابور من النمل، فما أن اقتربوا حتى رفعت شق الجراد، رفع شق الجراد فشفهم هامل. فجاءت ودارت كأنما تقول لهم كم في المكان ده، فداروا حوله فلم يجدوا شيئا فرجع ووقفت النمل. قال فتركتهم مضوا وضعت شق الجراد مرة أخرى، فأتت النملة فحاولت أن تحمله ما استطاعت، ذهب فأحضرتهم مرة أخرى فرفعت، فداروا فلم يجدوا شيئا ثلاث مرات. قال ابن القيم فحدثني من أثق به أنه في المرة الثالثة حينما أتوا فلم يجدوا شق الجرادة وضعوا النملة في وسطه وداروا حولها دورة ثم انقضوا عليها فمزقوها وقطعوا. قال ابن القيم فذكرت هذه الحكاية لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال انظر هذا النمل فطره الله على كراهية الكذب ومعاقبة الكذاب بالقتل. هذا هو النمل. تعالى لنترك النمل ونأتي إلى مخلوق آخر من مخلوقات الله عز وجل، لكنني قبل أن آتي معكم إلى هذا المخلوق العجيب وهو الهدهد أقف هذه الوقفة وهي وقفة استراحة لننتقل إلى اليمن قليلا نغير جو ثم نعود. ننزل في صنعاء فنجد امرأة بريطانية وزوجها نزلوا إلى اليمن للسياحة فالتقوا بشيخ هنا، فقالت البريطانية لهذا الشيخ المسلم مستهزئة أنتم تؤمنون بأن لهذا الكون إله؟ قال نعم. قالت سوف أسألك سؤالا واحدا إن أجبتني عليه أسلمت معه وإلا فأنتم على خرافات وأساطير. فقالت هذا الإله الذي تعبده ما طوله وما عرضه؟ سبحان الله، شوف السؤال. هذا الإله الذي تعبده ما طوله وما عرضه؟ فقال لها هذا الشيخ على الفور وأنت تحبين زوجك هذا؟ قالت نعم أحبه. قال ما طول هذا الحب وما عرضه؟ فقالت وهل الحب يقاس بالكيلو مترات؟ قال سبحان الله، مخلوق من مخلوقات الله لا يخضع للمقياس، كيف تخضعين رب العزة جل وعلا للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا يدخل تحت المقياس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها في نفس واحد نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. ثم نعود إلى الهدهد وأنا لا أريد أن أطيل. أقول نأتي إلى هذا المخلوق العجيب الهدهد. حينما قام سليمان في طابور المساء يثمن على رعيته، وقف سليمان وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ فين الهدهد؟ أليس هذا الهدهد يعلم أن هذا وقت التمام وأنه ينبغي أن يكون حاضرا الآن؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ غبلي لأعذبنه عذابا شديدا أو تأخر بدون عذر أعذبه أو لا أذبحنه، نقترف جريمة تقتضي الحكم بالإعدام، أو لا أذبحنه بس ممكن يكون عنده عذر ولا حاجة، أو لا يأتيني بسلطان مبين، عذر مقبول وحجة واضحة. يبقى في ثلاثة أشياء. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لما جاء الهدهد عمل إيه؟ فمكث غير بعيد. سبحان الله. أراد رب العزة تبارك وتعالى أن يدلل على عبد سليمان بفعل الهدهد. لو واحد غاب وغاب لعذر أو لغير عذر يقف بعيد ويقول والله يا حضرة القائد أنا معذور أبويا كان مات. يقف بعيد جدا. ليه؟ لأنه يعلم أنه لو اقترب يمكن أن يبطش به هذا الإنسان لأنه ظالم أو لا يفكر في شيء أو لا يلتمس الأعذار. لكن الهدهد لم يخف من سليمان، هو متعقد ومذنب. فمكث غير بعيد وقف قريب منه لأنه عارف أن سليمان ملك عادل لا يظلم حتى يسمع. فمكث غير بعيد ثم قال كلمة تدل على تواضع سليمان لرعيته، قال أحط بما لم تحط. أنت ملك الإنس وملك الجن وملك الريح، أنا بقى هدهد صغير عرفت حاجة أنت مش عارفها. ده الواحد دلوقتي بيبقى مع مديره في العمل ويقول له أنت أعلم واحد في الدنيا كلها، وأنت مديره ما يعرفش ألف الكذب. يقدر يقول له أنا عارف حاجة أنت مش عارفها؟ مش ممكن. لا، هذا قال للملك أحط بما لم تحط به. ما فيش إشكال، سليمان مع الزبوش ولا ضرب. ها. قال أحط بما لم تحط به وجئتك بنبأ، بنبأ يقين. بنبأ، ما قالش بخبر، قال بنبأ. إن الخبر هو ما سمع بالإيه؟ بالأذن، وقد يكون صدقا أو كذبا. ولذلك في مقدمة صحيح مسلم يقول، يروي مسلم حديثا في باب تغليظ الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وباب كراهية الحديث بكل ما يسمع، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع. اللي احنا بنسميها اشاعات وفي الان القصصيه مثل جاشعه دي اسمها الاخبار. انما الذي تراه بعينك الجنبا وجئتك من سبا بنبا، ونبا يقين. طب انت شفت ايه؟ شوف الهدهد يقول ايه؟ اني وجدت امراه تملك رجاله سنبات وحكمهم مرض. شوف الهدهد صغر، صغر بالانتكاس الفطره. فإني وجدت امرأة تملكه مرة منها ملكة ووزيرة كمان ورئيسة وكذا ومديرة، لا يبلع قوم ولوا أمره امرأة. ما كان النبي قال هذا الحديث وما علمه الهدوء، لكنه بفطرته استغرب ازاي رجال يخلوا مرة هي رئيسة. إني وجدت امرأة تملكه، ولذلك قدم هذا الأمر، قدمه في الحديث على المرأة التي رآه. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب ماشي وبعدين؟ شو بقى الهدى؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب ازاي يبقى ربنا اللي خلقهم واللي رزقهم ويسجدوا للشمس، يسجدون للشمس من دون الله؟ مر الهدهد على منكر فلم يستحل لنفسه أن يمضي دون ما يغيره، وإنما وجد أنه جند من جنود الله ينبغي أن يغير كل منكر يراه. كم من منكر الآن نمر عليه كل ما ليش دعوة وأنا مالي، قدم ولو كلمة، قل لي أخي الدخان حرام فيه، قل لي أخي الأغاني حرام اتركه، قل لي أخي تعالى صلي لأن يجب عليك أن تصلي وسير، إن عليك إلا البلاء، فإن هذه الكلمة ستكون حجة عليه، أو أن يتضرر فيها يوما من الأيام ولو بعد هذه الكلمة بسنوات فيهتدي فيقول فيجعل الله هدايته على يديك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقل لك سليمان كمان إيه السبب في كده؟ لأن الواحد يقدم لمجلس الشعب مشكلة يضع الحلول، او يضع الاسباب لهذه المشكله وبعدين الاقتراحات والحلول. لما يدي مشكله ويسكت، لا، وضع الاسباب. قال ايه؟ يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. هو السبب في الشيطان، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله، الهدهد اللي بيقول، والا يسجدوا لله، لله الذي ايه؟ انت عرفت ربنا منين يا هدهد؟ احنا عاوزين الحته دي. الهدهد ما كانش الا يسجدوا لله الذي خلقهم، او الا يسجدوا لله الذي خلق السماوات والارض. لا، جاب حته تتعلق به هو. لما ندخل المسجد ده ويدخل جماعة صناعية، البنا يقول ما شاء الله البنات، والمزار يبص يضرب على الجبال، والجماعة المدرسين يبصوا على كل واحد يبص الاختصاص. فالهدهد بيقول ايه؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. المستخبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنى المستخبي يهودي؟ اشمعنى؟ قال لك إن رب العزة تبارك وتعالى جعل رزق الهدهد تحت الأرض في بطن الأرض. ومن حكمته إنه جعل الهدهد منقار طويل جدا ينقر ينقر ينقر تحت الأرض، وبعدين يطلع الدود ويأكله. تذهب أن الله عز وجل جعل فم الهدهد كفم الإنسان، ويجي الهدهد بقى يغري سمه في الأرض كده عشان يطلع. إيه لا يختار؟ عينها تملى تراب وأنفه ومناخيره ومش هيك. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل له منقار طويل. سبحان الله، حكمة. لو جعل فم الإنسان زي فم الهدهد منقار طويل كده ومشي الناس مدببين كده، إيه رأيك في الموضوع؟ انظر رب العزة تبارك وتعالى لما جعل اليد هي التي في الأمام وتقدر تستخدمها، فجعل استخدامتها أكثر شيء في الجسم. اليد دي تقدر تعملها طبق، تشيل عليها صنيع وطبق وكماش، وتقدر تعملها من مرداد تضرب فيها، وتقدر تعملها شفوش، وتقدر تعملها ملقاة، وتقدر تعملها منفل وغربان. الإيد تستعمل كل حاجة وتدافع بها. وجعل لها بالأشياء لماذا؟ لقدرة الله عز وجل وعظمته، وليتفكر الإنسان في مخلوقه. فالهدهد ربنا جعله من قرصة والجيه. والعجيب ان الهدهد يعمل كده ويطلع وانت قاعد ما تشايف حاجه. ولذلك قال العلماء رب العزه تبارك الهدهد يجي في حته لدن عادي يسجد ولا حد، ينقر ينقر ينقر ينقر ويجي يطلع دوده من تحت الارض. طب ما انت قاعد في ريحه ما شفتش الدوده، لكن الله اعطاه قوه في البحر. وقد يعطي الله عز وجل مخلوق بعض قوة ما تستطيع أنت عليها. العصارة الصغيرة تقدر تطير وتنط من عمارة لعمارة، تقدر تعمل زيها؟ ما تقدرش. وعصارة صغيرة دي يعطي الله عز وجل بعض المخلوقات مقدرة لا يستطيعها الإنسان. فقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. تعالوا أيها الأحباب لننتقل إلى مخلوق آخر. تعالوا لننتقل إلى مخلوق قد اشتهر بين العلماء بالكرم، وهذا الحيوان لذيذ اللحم جميل منظر نشيط فعله. فبعض الناس نائم وهو يستيقظ الفجر وقبل الفجر. من هو؟ الديك. تنام ما شاء الله. الظاهر انتم متعودين على اكل الشمر. هذا الديك يقول العلماء انه من الحيوانات التي جبلت على الكرم. ليه؟ قال لك الديك ده اديله شويه حب غله ولا رز يعمل ايه؟ يقاط ويجيب الفراخ، ما يقولش يقاط ويجيب الفراخ، بعدين يبحصل برجليه، يبحصل الفراخ برجليه تنظر والفراخ تاكل والضيوف تاكل وهو قاعد مبسوط. وهذه شيمة الكريم. يوكل الضيوف كده هو قاعد مبسوط تمام لانه هو اللي بياكل. هذا الكرم في الضيف مش يحوش على ويقيلها لوحده، بل ان الضيف لو القيت عليه حبه واحده وما معه دجاج ياخذها ويروح وسط الدجاج ويلقى على الارض ويكاكف اي دجاج ياخذها هو مبسوط. جبل الضيف على الكرم. هناك حيوان اخر وهو مشهور بين الناس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الثعلب وهو من الحيوانات النادرة المعروفة المشهورة بين الناس، لكننا نأتي بشيء غير مشهور من الأشياء التي علمها الله عز وجل له. هذا الثعلب أيها الأحباب إذا أصيب ببراغيث في جسده، إذا أصيب ببراغيث في جسده ماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يحك جسده كله، فيعمد إلى صوفة له الصوفة وضعها في فمه، ثم يأتي إلى ماء غير عميق ثم ينزل بذيله شيئا فشيئا في الماء فترتفع البراغيث من الماء حتى تصل إلى وسطه، ثم ينزل قليلا قليلا فتصل إلى رأسه وتجتمع في رأسه، ثم ينزل برأسه قليلا قليلا حتى تجتمع في الصوفة التي في فمه فيلقيها في الماء والفرش. من الذي علمه ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. بل إن هذا الحيوان الذي يدعى الفأرة تعلم أشياء ما تعلمناها إلا في الصف الثالث الإعدادي. الفأرة تحب شرب الزيت كثيرا، ولذلك تقول إذا وقعت الفأرة في الزيت الفأرة في الزيت. لماذا؟ إذا ماتت في الزيت وإذا تفسخت في الزيت. لماذا؟ لأن الفأرة تحب شرب الزيت، فإذا جاءت الفأرة فشربت من فم الجرة من فم الإناء زيت، ثم تناقص الزيت فمش طايلة فيه، تقوم تعمل إيه؟ تذهب إلى أقرب ماء فتأخذ ماء بفمها وتلقيه في الإيه؟ في إناء الزيت، فينزل الماء إلى أسفل ويرتفع الزيت إلى أعلى فتشرب. وأنا أقول من الذي علم الفأرة أن كثافة الزيت أعلى من كثافة الماء؟ إنه الله. إنه الله. ثم أنتقل معكم أيها الكرام إلى حيوان عجيب غريب، إنه القرد. ودعكم من أن القرد يشبه الإنسان وأن حركاته تشبه حركات الإنسان، لكن تعالوا إلى هذا العنوان: القرود تعرف الله عز وجل وتنكر الزنا وتقيم على الزاني حد الرجل. إزاي بلديه؟ يروي البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: كنت أرعى الغنم يوما وكنت مشرفا يعني على مكان عالي متسع، فرأيت قردا عجوزا وضع رأسه على فخذ قردة شابة. حظها كده اتجوزت واحد عجوز، قردا عجوزا نائم على فخذ قردة شابة. قال: فجاء قرد شاب فنظر إليها من بعيد، غمز لها فغمزت له، حصل اللي حصل. ما الذي حدث؟ قال: فرأيتها رفعت رأس هذا القرد العجوز الكبيبة ووضعته على الأرض شيئا فشيئا، ثم انطلقت مع هذا القرد الشاب. قال: فما هو إلا وقت قليل حتى قام القرد فلم يجدها، فصاح وصرخ فاجتمعت عليه القرود، ثم همهم وهمهموا فانطلقوا في كل ناحية كما هي إلا لحظات حتى أتوا بالقرد والقردة في أعلى السفن جبوه فحفروا لهما في الأرض إلى أوسطهما واجتمعوا حولهما فرموهما بالحجارة حتى قتلوهما. القرود تقيم حدود الله، اللهم اجعلنا خيرا من القرود. ثم انتقل مع احبابي، والانتقالات كثيرة وانا لا اريد ان اطيل. اكرمك الله. انتقل مع احبابي الى حيوان قد لا يكون مشهورا بيننا، وهو كلب الصيد. كلب الصيد، كلب بيتعلم الصيد. شوف الصيد الصيد، قل بسم الله واستمع لي. ولذلك ربنا يقول وما علمتم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليه واذكروا اسم الله. يعني يطلع ورا الصيد يفضل يجري لحد ما يمسكها ويجيبها، ما ياكلش منها حاجه، يمسكها ويجيبها لك حاجه، واذا استفدت منه ضربها وامت وجاب. هذا الكلب من اشهر الحيوانات التي يصطادها الضباع. الضباع ديت بتبقى يعني قد المعده الصغيره، واكلها لذيذ جدا ومنظرها جميل. فيقول لك الكلب وكلب الصيد يرى الضباع كثيرة فيناشن على واحد وجري وراه. يناشن على مين؟ على الذكر. ويجري وراه ما يناشنش على الأنثى. لماذا؟ وكيف يعرف الذكر من الأنثى؟ أقدره الله على ذلك رغم أنهم شكل بعض. طب لماذا يجري خلف الذكر؟ قالوا لأن الذكر مجرد ما يرى الكلب ينفجع فيجري، يأتي البول، ذات البول، فإذا حبسه البول ما استطاع أن يجري. يقوم يجري لا يستطيع أن يجري فيدركه الكلب فيمسك به. إنما الأنثى تخلق البول قرفا وتجري ما يلحقهاش. من الذي علمه ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. يمشي الكلب على الأرض الثلج فيرى مكان كده يجد الثلج فيه قدرة فيجي هامش فيه يجد أرنب بري يطلعه. ايه اللي عرف الكلب؟ قال لك لان الأرنب البري تحت الثلج نفس سخن، يقوم يعمل ايه؟ يذيب الثلج، يخلي الثلج رقيق من الثلج. فالثلج الضخم السميك ما فيش تحت حاجه، هو الرقيق في كتحته. من الذي علمه ذلك؟ انه الله. الدابه التي تدعى الفيل طويله ولا تلد الا واقفه. طيب وهي واقفه لو ولدت وجع الابن على الارض هيتكسر. اما بيعمل ايه اللي بيحصل بالضبط؟ تذهب الى مكان فيه ماء قليل فتلد فيه فينزل في الماء ثم تحمله وتذهب به الى اليابسه. من الذي علمها ذلك؟ انه الله تبارك. ومخلوقات الله عز وجل عجيبه وكثيره وكثيره، وينبغي للمسلم أيها الأحباب أن يتفكر وأن يتدبر وأن يعلم أن هذه المخلوقات إنما وجدت لتسخر للإنسان، وإنما وجدت ليستدل بها الإنسان على قدرة الله عز وجل. ولكني أقول كما يقول الشاعر: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. طبيب القلب ويمد القلب. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك. الله. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ إنه الله. بل سائل اللبن المصفى، بل سائل اللبن المصفى وكان بين دم وفرس، من الذي صفاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حساك. واسأله سؤال عجيب، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. إزاي فيه ثم لو جئت سمه يموت على طول. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تخاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السماء فسله من أرتاك، يعني أعلاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طفى فاسأله من الذي أطفاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وتفتحت أذناك، ولله في كل العجائب ماثل فإن لم تكن لتراه فهو يراك سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الأسئلة كثيرة ونأخذ بعضها قارب الوقت. يقول السائل: هل مباشرة الرجل من زوجته وهي حائض من الخارج بدون قماش فيه شيء جزاك الله خيرا؟ لا بأس أن يباشر الرجل زوجته لكن يبتعد عن منطقة من السرة إلى الركبة ثم يباشر ماشي، يعني تلبس المرأة كما كانت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاها تعتذر وأتي كما تشاء. أرجو من فضلكم بيان حكم أخذ الأجر على تغسيل الميت وتكفينه وما علة الحل والتحريم أو الإباحة والكراهة. أما بالنسبة لتغسيل الميت فهو عمل من الأعمال، يستحب للرجل أن يغسل ويطلب أجر من الله، لكن إن طلب أجرا أو أخذ أجرا فهذا أجر جائز لأنها أجرة على عمل جائزة نكد، وكل عقد جائز أصل فيه الجواز وجواز أخذ الأجر وجواز الاشتراط ما لم يأتي دليل يمنع هذا الجواز، كالنهي عن بيع كلب والنهي عن مهر البغي وغير ذلك في أحاديث تمنع أشياء من البيع. رجل قبل زوجته فأنزل، هل عليه غسل أم لا؟ إن كان هذا الرجل قد أنزل مذيا فهذا لا غسل عليه، يغسل ذكر وشرب. وإن كان هذا الرجل قد أنزل منيا فعليه الغسل، والفرق بين المذي والمني معروف، والمني أبيض رائحة كجمار النخل والمذي يميل إلى الصفرة شيئا. هل يجوز صوم الست من شوال قبل قضاء المرأة ما عليه؟ هذا السؤال من الأسئلة التي كنت أفتي 7 سنين بجواز ذلك ثم رجعت منذ 2 فقط. كنت أقول أن المرأة يجوز لها أن تصوم الست أيام من شوال عن أيامها من رمضان، لأن فرض رمضان واجب موسع وهذا مستحب مضيق، وعائشة كانت تقضي ما عليها في الحرم. لكن تبين لي بعدما سمعت فضيلة شيخنا حفظه الله ورعاه فضيلة الشيخ ابن عثيمين يحلل هذا الحديث ويقول: يجوز للمرأة أن تؤخر صيام رمضان كيفما شاءت، ويجوز لها أن تقدم عليه ما شاءت من النوافل ك كصيام الاثنين والخميس او صيام العرفات او غير ذلك، صيام يوم عرفه يعني او غير ذلك، الا السته من شوال. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في روايه مسلم: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كما صام الدهر. فلا يتحقق الحكم الا بالصفه الوارده في الشرع، صيام رمضان واتباعه بست. فهذه المرأة التي صامت 25 يوم من رمضان نسميها صامت ولا لا نسميها صامت؟ ما صامت رمضان، لما صامت رمضان إلا شوي. فلو صامت 25 يوم وأفطرت هذه الخمس لأنها كانت حائض لها عذر، نعم وبالنك حائض، لكن حينما تقضي هذه، حينما تصوم هذه الأيام الست قبل القضاء لا تأخذ الأجر كاملا كمن صام الدهر، وإنما تأخذ أجر صيام نوافل عادة. فمن أرادت أن تأخذ الأجر كاملا تصوم أولا 5 أيام القضاء اللي عليها أو 7 أو 10 حتى تكون قد قامت رمضان، ثم تصوم 6 من شهر. ما حكم الدين في الدف للرجال؟ والله بالنسبة لهذا الأمر أنا لا أستحبه للرجال، لأن هذا من سنة النساء، وما ينبغي للمسلم أن يفعل مثل هذا. هذه عدة أسئلة. يقول السائل: هل لا يوجد مثل الجن للإنسان؟ بلا شك العلماء لهم قولان في ذلك. أهل السنة والجماعة يرون أن الجن يمثل الإنسان، والمعتزلة والعقلانيون يقولون أن الجن لا يمثل الإنسان، ولهم على ذلك تأويلات، والعقلانيون في هذا الزمن أيضا يتبعون. وأنا قد طرقت هذا في كتاب قيد الإنسان بما يغني عن إعادتي الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة العقلية وغيرها. هل يجوز ضرب الجن عندما يحضر على امرأة ضربا عنيفا وأرجو من سيادتكم القول؟ نقول إذا تبين أن الممسوس هذا فيه جن لا بأس أن يضربه الرجل المعالج، لكن بشرط أن يحاول معه قبل الضرب بالقرآن وبالنهي بالأمر والنهي والنهر والتوبيخ، فإن خرج فلا يلجأ إلى الضرب، ولا يلجأ إلى الضرب إلا في النهاية. ونقول في كتاب الوقاية: ولا يحل لرجل معالج يضرب أحدا إلا إذا كان لديه من الخبرة ما يؤهله أن هذا الضرب ينزل على الإنسان أم على الجن. أحيانا الجن يهرب من الخطر فيتعلم الإنسان، فلا بد من عنده. هل قراءة الأخ على المرأة هل يصح أم لا؟ نحن نقول الأفضل، الأفضل أن الأخ يرشد ولي المرأة إلى أشرطة فيها الرقية فتسمعها المرأة، فهذا أولى من أن تجلس المرأة أمام هذا الرجل. درء الفتن. يقول السائل أو السائلة: ما رأيك فيما يعمل الرجل الذي لا يعمل ويعتمد على زوجته لتعمل وتنفع؟ ضرب الرجل زوجته ضربا شديدا، استخلى عن مسؤوليته، الظاهر امرأة تعبانة من زوجها. ونقول الأصل أن الرجل الذي يعمل وأن المرأة مسؤولة منه، والعمل إنما موكل به الرجل ومكلف به الرجل، حتى وإن كانت المرأة غنية وفي يدها مال كامرأة عبد الله مسعود هو برضه اللي ينفق عليه. ولذلك رب العزة أشار إلى أن الرجل هو اللي مكلف بالعمل مش المرأة، فقال إيه اللي هو بخاطب آدم وكل ما تمشى كلام إبليس وقال له: فلا يخرجنكما من الجنة تشقى أنت الوحد. كان القياس العرب أن يكون تشقايا، تشقى أنت الوحد، الجشاجة مكتوب على مين. الرجل يعمل والمرأة تجلس في البيت وينفق عليها، لكن إذا المرأة ساعدته بعمل غير متبرجة بزينة ولا مختلطة بالرجال، كأنها مثلا يجيب لها غزل وتغزل في البيت ويأخذ الغزل ده يبيعه مثلا فيكسب جنيهين ثلاثة بدون تبرج رقبة برجل، هذا جيد وطيب. أو يجيب لها مجموعة من الأطفال تحفظ من القرآن في البيت، هذا جيد أيضا وطيب. أو يجيب لها أولاد تدهم درس، هذا جيد وطيب، مفيش إشكال. أما تطلع برا وتقعد قدام الموظف ومع الموظف وهذا كله ما لا أريده. و ضرب الزوج زوجته ضربا شديدا، نقول لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته إلا في الأمور الشرعية، يعني مثلا يقول لها صل ويأمرها وبالحسنى وكذا، إن لم تستطع يهجرها في المضجع، فإن لم يستطع يضربها، هذا الامر صحيح، انها مش كل ما تغلط المرأة يضربها ولا يقعد خالص ما يضربهاش، المرأة تضربه هي وهو يسكت. لا نحن نقول خير الامور الوفاء، عليه ان يؤدب زوجته بالكلمة ويوبخها بالنظرة، واذا كانت المرأة امرأة حلية كريمة فإنما النظرة تؤدبها أكثر من الضرب ولا تضطر إلى أن يضربها. فمش معنى أن هو يضربها إذا هو الظالم، ربما تكون هي الظالمة أيضا، فعليها أن تنتبه. فإن كانت إن كان هو الظالم فليرجع عن ظلمه، وإن كانت هي الظالمة فلتعامل زوجها معاملها. يقول والتخلى عن مسؤولية البيت واستغلال الرجل لمال زوجته. نحن كما ذكرنا أن مال الزوجة لا يحل لرجل أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، لو هي جت تفضل خذ العشرة دينار، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت هي نفسها وخطأ. هنا غلام في ثاني أعداد أزهر ويحفظ القرآن كاملا لكنه مريض ومن أعرف رمضة أنصرة. هو بالنسبة للعلاج أنا طبعا أخبرتكم أنني لا أعالج، ولكن ممكن والدي يجبني وأنا مشي بالوقت يغسل الخلاصة ويجيب يشير علي أنا وأعطيه، لكن العلاج قد انتهيت منه منذ. هنا يقول لماذا سئل ابن لما سئل ابن عباس لماذا لا تأكل لحم الغراب، فقال كيف لي أن أكله وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فاسقا، فلماذا سمي فاسقا وهل يجوز أكله؟ سمي فاسقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه فاسقا، فقال خمس فواسق يقسم في الحل والحرم، وذكر منهم الغراب والحجاء والفأر والكلب العقور إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا فمسا، لكن ليس من أجل أنه فاسق حر، وإنما قواعد الأطعمة خمسة معروفة، من بينها أنه كل ما له مخلب من الطير، يعني جوارح الطير ما له مخلب من الطير يحرم أكله، لنص حديث مسلم عن ذلك وغيره، والفأر وهذا له. وهذا يقول أنا طالب الكلية وتقوم امرأة بتدريسي ولا أستطيع أن أغض بصري عنها، فماذا نحن نقول؟ بارك الله فيك، ممكن تحط عينك في الورقة وتكتب اللي المرأة بتقول، ما دمت بتلد بالمرأة تدرس لك فلا يشترك نفسه بالصف. فأنا أقول على هذا الأخ الكريم أن يغض بصره، وليس معنى أنه في الكلية يعني يباح له أن ينظر إليها ويتعجب فيها وكذا، لا يجوز، بل يمسك قلم وكراسة كما كنا طلاب وكنا قد ابتلينا بذلك، كنا نعمل نفعل كذلك، تبص في الكتاب الكراسة. هل يعتبر البنطلون من الإسبال أنه لا يمس التراب مطلقا؟ هو مش معنى الإسبال أن يمس التراب، الإسبال هو أن ينزل عن كعب الرجل، يعني إذا نزل الثوب أو السروال هو البنطلون يعني عن كعب الرجل سمي رجل مسبلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين، يعني من بذ الرجل مش الكعب، فهم كم الكعب ده اسمه في اللغة العقيدة، لكن بذ الرجل ده اللي هو اسمه الكعب، ما أسفل من الكعبين من الإزار رفما، سواء كان في البنطلون او في السروال او في الثوب او القميص. هذا يقول انا شغل القران وانا في عمل من الاعمال او بذاكر او كذا، فهذا لا ليس بحرام، وقولي فاذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا اجمع المفسرون على انها مقصود بها الصلاه، يعني الانصات في الصلاه، مخارج الصلاه كنت تشتغل في الشغل وتفتح القران مفيش. يقرا في الصلاة كان قوي. رزقني الله بحمل وقضيت فترة خارج المنزل، وبمجرد دخول المنزل حدث إجهاض بدون أي مجهود، وأشار عليه بعض الأخوات بتبخير المنزل، وقد حدث ذلك أكثر مرة، فأفيدني عن ذلك فرقا. طبعا لا يجوز مثل هذا، إذا كنت بتبخر المنزل عشان عيون الناس وتبخر المنزل عشان كذا وكذا، هذه عقيدة فاسدة لا ينبغي أن تكون. لكن إذا بتبخر المنزل عشان تبقى ريحته كويسة وجميلة بدون هذا الأسقاط هذا جيد ما فيش. ما حكم عدم غض البصر ما عند أنه حرام؟ طيب أنت عارف أنه حرام يبدأ غض بصر، وفتقي الله عز وجل في ذلك. ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ وما الحديث الصحيح في ذلك؟ أحاديث كثيرة كثيرة جدا، منها قال الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبياء المساجد وهو في الصحيحين، ومنها حديث عائشه في مسلم، ومنها حديث ابي هريره في البخاري، احاديث كثيره جدا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولذلك يقول الشافعي ليس المقصد هو اتخاذ القبور مساجد، ليس المقصد القبر، وإنما المقصد الصلاة في مكان به قبر. ولذلك أخرج الشيخ الألباني رسالة كتاب بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ساق فيها أدلة كثيرة من أقوال العلماء والآيات والأحاديث الدالة على ذلك، لكن هؤلاء القوم يستدلون بقول الله عز وجل إيه؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه؟ مسجدا. قال يبقى دي دليل على ذلك. نحن نقول هذه لا دلالة فيها من ثلاثة أوجه باختصار. الوجه الأول أن الذين قالوا هم الذين غلبوا على أمرهم، يعني الذين كان بيدهم الغلبة، يعني الملوك أنذاك، والملوك مش معنى فعلهم شرع، لو أن الذين أمروا بذلك أنبياء أو صالحون لكان الذين تنقذوا. هذا أمر. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا، لكن هل اتخذوا أم لا لا ندري. الأمر الوجه الثالث والأخير أنهم حتى لو أنهم اتخذوا مسجدا ولو أن هذا كان شرعا عندهم، فنحن نعلم أن شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا، لأن شرعنا مهيمنا على الشرع الذي قبله وناسخا لجميع الشرع الذي قبله. هو الدليل على النسخ قول عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه ومهيمنا عليه. لا صلاة الجنازة في المسجد في قبر ما فيها جائز، لأن تجوز صلاة الجنازة بينكم ولا ركوع فيها ولا سجود كما هو معنى. هناك آيات في القرآن تنص على يوم القيامة 50,000 سنة وأقول 1,000 سنة. نعم يومان جوز سؤال عنه ابن عباس فقال يومان ذكرهما الله عز وجل هو أعلم بهما. جدتي لأبي كبيرة في السن وأقوم بمساعدتها في الاستحمام فلا أستطيع غض البصر تماما، فهل علي دم وجزاكم الله؟ إذا كنت أنت رجل فتغض بصر قدر الإمكان وأنت تغسلها، فإن كان ما فيش حريم يعني بسلوها، فإن كنت لابد فاعلا فعلى الأقل تلبسها مثلا سروال أو قميص يقصر من السرة إلى الركبة ثم تغسلها ولا تنظر إليها بالشهوة وإنما تتقي الله عز وجل. نرجو من فضيلتكم أن تعرفنا ما معنى هذا للأخت عادية، ولكن نسأل بجميع الفروض وتمتد بالذكاء والأدب والعقل، وفجأة تغير الحال وغلت كل شيء حتى أولادها وجيرانها وزملائها بالعمل. أصبحت كلامها جارح وخرجت عن الألام عن الآداب المعروفة. نقول هذه الأخت بتخضعها وتقول لها تخطط عن مخ والسفر اللي حصل لها، إذا كانت إشعاع مقايا ظنان عن مخ طلع السير في هذا عندها مرض، وإذا كان المخ سليم 100% يبقى هذا عبارة عن مرض الوسواس والشك، بتعطي آية الكرسي تسمعها 7 مرات يوميا لمدة 45 يوم أو شهرين بيتضاءل هذا الأمر عندها. ما حدود جلوس أهل الزوجة مع الزوج أثناء جلوسه مع زوجته قبل الدخول بها، فلينبغي وجود محرم أم لا؟ هذا الأمر مما عمت به البلوى، يعني واحد يروح يعقد على بنت ولسه ما لقاش فجأة فيقوم يجلس معاها ويروح يدخل ويدخل عليهم الباب ويمشي ويأخذها ويروح يسهر عند فلان وعند علان، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز. إن عندنا في الفقه قاعدة تقول العادة محكمة والعرف مستخدم إذا أثر العرف في الحكم الشرعي. إحنا عندنا دلوقتي نعرفين إن الرجل إذا مجرد ما عقد على زوجته صارت زوجة، هذا في الشارع. لكن في العرف معروف ان الرجل لا يدخل بها الا في بيته زوجها، في بيته هو، عرفنا هنا في مصر في قبائل مثلا في السعوديه لا يدخل بها الا في بيت ابيها، ولا يمكن ان ياخذها الى بيته الا بعد ان تنجب ولدا او بنت، العرف عندهم كده. والعرف مثلا عندنا ان الراجل المراه لا تجهز المطبخ والراجل مثلا يجهز كذا وكذا. في باكستان حدثني احد الاخوه ان الرجل عشان يزوج ابنته لازم يدي اللي هيخطب بنته بيديله 5 فدادين او 10 فدادين عشان يوفرها منه. حلو ده كويس، خلاص اتجوزهم باكستان. فالعاده محكمه، فالعاده عندنا هنا الان العاده عندنا ان الرجل ما دام دخلت بها خلاص، فلو اختلى هذا الولد بالبنت وجامعها وقال هي مراتي خلاص ما فيش حاجه، ثم مات عنها قبل الدخول وحملها، ما موقف الناس منها؟ ها يقولوا زانية والعياذ بالله. فالعرف هنا مستخدم، ولذلك نقول لا تخلو بها. ما نعمل ايه؟ اجعلها خلوة منقوص، اقعد معها في الأوضة بس تخلي الباب مفتوح وامها واخواتها ماشيين في الصاله. حرف عشان ما احفظش اقعد معها بس يفتح الباب وكده، انما تقفل الباب وتقول عاوز اعلمها القران وحفظتها وعرفها التجويد ونتكلم في امور حياتنا. معلش تتكلم في امور حياتك لما تروح عندك. يقول ربنا عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون جعلنا الله واياكم من هؤلاء. امين يا رب العالمين. كيف نصل الى هذه المكرمه ونحن ضعفاء قليل العمل؟ والله هذا السؤال انا ايضا اساله واود من يجيبني عليه مثله، لكن علينا كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل بما تطيقون. فتؤدي الصلوات الخمس وتقيم الليل ولو بعد العشاء حتى بإحدى عشرة ركعة وتنام، ثم تستيقظ قبل الفجر فتوتر مثلا أو تستيقظ إلى الفجر، وإن كنت مثلا ممن يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر فتنام بدري وتستيقظ قبل الفجر قيام الليل، ثم تتصدق ما تستطيع وتبر والديك وتصدق في الحديث. وعلى كل حال أنا أعطيك حديث ثبت في الترمذي يسميه العلماء حديث باب الجنة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار وأكثر ما يدخل الناس الجنة فقال الفم والفرج. الفم والفرج، امسك فمك ولسانك لا تنطق إلا بكلمة هي في مصلحة المعاد أو المعاش. هذه صعبة جدا جدا جدا. وإن شئت فرجع إلى كتاب كنت قد كتبته بعنوان حفظ اللسان. حفظ اللسان جمعت فيه ما جمعه من قبلي وبلغوا ما جمعوه 14 آفة من آفات اللسان، فأكملتهم حتى وصلوا إلى 40 آفة. لو تمكن الإنسان من حفظ اللسان عن هذه 40 آفة فإنه في سلامة إن شاء الله. يقول أنا شاب فطرت في رمضان يومين بسبب العادة السرية، ولكن رجعت وتبت إلى الله عز وجل وأكملت صومي في هذه الأيام التي أفطرتها ظنا مني بأن الله سوف يغفر لي وأنا عند ظن عبدي بي، فما علي من الكفارة بالله عليك. عليك أن تتوب تستغفر الله عز وجل وتصوم يومين فقط. عند غسل المرأة من النساء كان جيران الدم مستمرا لفترة طويلة بعد الوفاة، فما هو الحل الشرعي في ذلك بعد الوفاة؟ يعني امرأة توفي عنها زوجها ووضعت بعده بعد الوفاة، يعني مات الولد، ماتت امرأة بعد الولد، يغسله الدم نازل، ما فيش إشكال يغسله الدم نازل، فإذا ظل الدم نازلا فتحفظ المرأة أو يحفظها بقطن أو شيء من هذا القبيل أو حفاظة ويتركوها ولا شيء. يقول أعطيت لرجل مبلغ من المال فمات هذا الرجل قبل أن يسد هذا الدين، ولقد سمعته سمحت في هذا الدين الذي عليه، ورغم أن صديقه قالت لي بلغي أولاده ولكني سمحته في هذا المبلغ على هذا الرجل، هل على هذا الرجل ذنب؟ لا، الذنب تنشغل به الذمة ما دام الرجل مطالبا به. يعني أنت كان لك فلوس عند واحد بعدين سمحت، مش شرط تروح تبلغ عياله وتقول لهم أنا سمحت، لا خلاص، أن هذا متعلق بالعدل تنشغل ذمته به. فإذا قلت سامحته بينك وبين الله فقد كفاك هذا وجزاك الله خيرا ولا يشترك الرجل. تقول دعتني أحد الأخوات، إذا دعتني أحد الأخوات لعرسها ولكنها لم تعينها نفسها على الالتزام ببعض الآداب مثل أنها تستر وجهها إلى نفس باسمها بما يسمى الإجدال، ولكن يبدو بعض قسم العريس أو أنها وقعت في تخلص، هل لي أن أجد لهم؟ على كل حال، وهل الاحتفال بما يسمونه يوم الحنة مع العلم أنه وسط المسلمين تختلف عن هذه المسارات الأفراح الأخرى؟ نقول على كل حال إذا دعيت المرأة إلى إلى زواج أو دعي الرجل إلى زواج، فإن كان فيه منكر فلا يجوز له أن يذهب إلا بغرض تغيير المنكر، علما منه بأنه يغلب على ظنه أنه يغير المنكر. يعني لو كثرت روحك بالله ست لا تبطلي وغطي نفسك إلا على الحريم، يعني اعمل الشيف اللي أنت عاوز تشفيه شعرك وديك وكل حاجة، بس خليك في غرفة لا يدخل فيها رجل أمام الحريم يسجقولك ويغنولك وكل حاجة ما في إشكال. لكن تكشف شيئا من جسمها أمام الرجال الأجانب فهذا لا يجوز بحال، وإذا كانت كذلك لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا الزواج الذي يهمك. يقول شيخنا الفاضل غفر الله لك ولوالديك آمين وجميع التائبين، هل يجوز الجمع في الصلاة في حالة المرض الشديد مع ذكر الدليل يرحمك؟ يجوز الجمع في حالة المرض الشديد، نعم، دون القصد، والدليل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بدون مرض ولا سبب. زوجي حلف بالطلاق علي على أي مكان أو أي بيت، لو ذهب إليه لو ذهبت إليه بدون علمه أكون طالق. وفي يوم قال لي كان حلفان على أشياء معينة مثل مجالس النساء والغياب في المسجد وقرص الأولاد وحده، وكلما أروح مكان حاليا يقول هو موافق، ولو ما أخذتش الإذن لا أخرج فوق من وقوع اليمين. فهل لو خرجت في أي مكان وخاصة لجلسة أمي أو دروس العلم أو أي زيارة هل يقع اليمين؟ نقول هو قال لك لو خرجت بدون إذنه أو بدون علمه فكل طالب، فخذي منه إذنا عاما. نأخذت إذنا عاما يجوز لك أن تذهبي إلى أي مكان، فإن لم يعطيك إذنا عاما لا يجوز لك أن تخرجي في أي مكان إلا بإذنه. وإذا خرجت وقع الطلاق بلا شك على رأي الأئمة الأربعة خلافا للمسلمين. يقول أنا أتعرض لفتن كثيرا جدا والتفكير في الجنس ثم أتوب أفعل ذلك كثيرا جدا، أتوب ثم أرجع إلى الذنوب والكبائر، ماذا أفعل؟ لكن أستمر على توبة واحدة ولا أرجع إلى المعصية. أقول إذا غلبتك شهوتك وعصيت ربك عز وجل سنوات فتوب إلى الله وعد إليه، وحاول أن تقترب من الصالحين، فإن الاقتراب من الشباب الملتزمين المستقيمين هو الذي يقربك من الله عز وجل في مجالس ومجالس الرحمة. وحاول أن تصلي في جماعة، وحاول أن تقرأ القرآن، وحاول أن تسمع الأشرطة الطيبة التي ترقق قلبك والتي تجعلك قريبا من الله عز وجل، فلهذا تستقيم على شرع الله. ما حكم تجارة قراءة الأغاني والسينما؟ قال بعضهم لا مانع ولا مكروه، وأنا لست مقتنع بهذا فأتونا، وهذا سؤال مهم جدا. أقول بارك الله فيك، الأفعال لا حكم الوسائل وكذلك المقاصد، ولذلك تجارة أشرطة الأغاني تجارة فاسدة، ولا يجوز لأحد أن يتاجر فيها، لأنها من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولأنها من باب بيع الخينات والمغنيات، ولذلك لا يجوز هذا العقد، والعقد باطل. وفي كمان نقطة ممكن نوضحها كمان، لو اشترى واحد رجل أشرطة أغاني من إنسان جاز له ألا يدفع ثمنه وألا يأتي، والعقد لا ترتب عليه آثاره، لكن جاءت تعمل مشاكل كبيرة وقلت فرصة لنروح نشتري وما نفتحش الفلوس. لا، أقول لا ينبغي لك أن تبتعد عن هذا كله، والتجارة فيه حرام والمال منه تقتل ولا، وهذا عقد. كتبت لي وصية، كتبت لي وصية أم صديقة لي وبعد وفاتها لم يأخذ بالمال، فما الحكم؟ يعني الأم صديقتها وصلت لها بمال مثلا وليكن 100 جنيه، فينبغي أن ترسل إليهم إذا كانت قد كتبت هذه الوصية معك، ترسل لهم صورة من الوصية، وينبغي عليهم أن ينفذوا هذه الوصية ما لم تبلغ ثلث التركة، فإن زادت عن ثلث التركة نفذت في الثلث فما أقل، وما زاد لا ينفذ. لكن بلا شك ويجوز قضاء أن ترفع عليهم دعوة بها.